قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقر لا بارد ولا بئر حرام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لهما قال إنه يقول إنها بقر صفراء فافع لهما تبر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقر لا تكون تثير الأرض ولا تسقي الأرض وَأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ بِهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَجَبَرُوهَا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ بَدَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وإن منها لما يشطر فيقول منه الماء وإن منها لما يبدل من قرية الله وما الله بغافل عما تعملون ولتطلعن إليهم منكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عبدوه وهم يعلمون وإذا أتوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتقتلونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون ألا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وعين لهم مما يكسبون فقالوا لن تتمنى إلا أيانا معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أضربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون ويخرجون فريقا منهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مدارا فزادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخطر عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقولون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون